تفرحي الزهرة بلطمكم لا تقصرون وردة بالمجلس يشمكم عبسي وجون يا عشاق الدمير اللي يطمع للظليل اللي يطمع للظليل لا تقصرون لا تقصرون يا المودة تكون فاطمية البايس المنبر كأين بايس لقرآن واللي يصب دمعه على الزكية ينحسب عالق لشمع بيت الأحزان ينفتح باب السماوات لو صار اللطف حلوة أيام العزاءات شقد بهن طعوف حلوة أيام العزاءات شقد بهن طعوف يسمع المهدي بجيك والصوايح شيعته وينظر عليكم أبو صالح وفخر بهالجميع اللي طمع للظليع اللي طمع للظليع لا تقصروا لا لا لا تقصروا مجلس الزهرة من حضرة قل أعوذ من السقيفة نقرأ يا ناس ثاني والأول ما نعذر ذولا قيطعوا زهرة الله لا يحساس نبتوا بعيوني ليحسين بسمار ورموح كتلة والعمر ضحكتي قيت فرض الصبوح كتلة والعمر ضحكتي قيت فرض الصبوح يا جرح كل ما نشد ينزفات باكر المهدي ضمد انتصاره بجمال من يشيع اللي يطمع للظليع اللي يطمع للظليع لا تقصروا لا لا لا تقصروا يلبس الأسود نيته بيضة حتى لو قالوا بدع هاي وخرافات ينحسب قنبر ولا فضة ليخدم بهاي الليالي فاطميات بالعلم كاتب يا زهراء الله يبشره ويكتب اسمه ويا اسمه شيعة حيدر ويكتب اسمه ويا اسمه شيعة حيدر ادري بدموعك يتيمة يا الموالي ويا عند الله عظيمة هالليالي الوفا عندكم طبيع اللي طمع للظليع اللي طمع للظليع لا لا تقصرون لا لا لا تقصرون فاطمة اللي عليه قد عمرها يا 18 شمعة علقوا يا الموالي ساني الطيها لو ذكاره وهايم بعاشورها وعاشور الحسين خلي اشتم ريحتي الباء وخير يا هوى دنيا لو ما امي لا طيار ظلم بلا ضوء دنيا لو ما امي لا طيار ظلم بلا ضوء حرقه والدار الشريفه خلي يسمعون عالي وما غير خليفة لا يتعبون نداء ويرتفع الاطمع للظليل الاطمع للظليل لا لا تقصروا لا تقصروا فاطمة كانت من تصلي تزدحم يم بابها أملاك السماوات نادي يا شيعة وحق طفلي نار بابي تحتري باكر عبايات طيحة ومحسن يعرفون باكر لا كبر ثان ابو فاضل يشوفوك واقف عنها ثان ابو فاضل يشوفوك واقف عنها وهذا بسمار المني الميت حساس رمح جن بالغاضري يرفع الراس وابد ما ينشني الاطمع للظلي الاطمع للظلي لا لا تقصروا لا تقصروا تقصرون ورد بالمجلس يشمكم عبسي وجار يا عشاق الدمير اللي يطمع للظليل اللي يطمع للظليل لا تقصرون لا تقصرون